سم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: الطرف الثالث فيما يتعلق بإعمال قول المجتهد المقتدى به وحكم الاقتداء به، ويحتوي على مسائل. المسألة الأولى: إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها على الجملة، لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل، وإنما تعبدهم على مقتضى قوله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، لا على. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالمكلفون طبقات، منهم العلماء الذين يسألهم الناس، ومنهم العامة الذين فرضهم السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنهم من هو بين هاتين المرتبتين من طلاب العلم، فمنهم القريب من الطبقة الأولى، ومنهم القريب من الطبقة الثانية، فالمبتدئ قريب من العامي، وكذلك إلى أن يصل إلى ما يؤهله للنظر في الأدلة والموازنة بينها والترجيح، ليكون بذلك مجتهدا مقتدا به. المؤلف رحمه الله يقول: إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها على الجملة، لأن المقلد الذي هو العامي ومن في حكمه لا يستطيع أن ينظر في النصوص، ولا يستطيع أن يصل إلى الأحكام بنفسه، وإنما يصل إليه بواسطة أهل العلم، لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل، وإنما تعبدهم بالعلم، لأن الله افترض عليهم أمورا لا تصح إلا بالعلم، لها أركان وشروط وواجبات وسنن، ويقابلها مبطلات وخوارم، كل هذه لا يمكن إدراكها إلا بالعلم. لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل، إنما تعبدهم بالعلم، وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي بن أبي طالب: قوا أنفسكم وأهليكم نارا بالعلم، ولا يمكن أن تصح عبادة بغير علم، وكذلك العقود وغيرها من الأبواب لا بد من العلم، ولا يفترض في الناس كلهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين، وإنما من تيسر له ذلك ويسر له الله له السبيل، وبذل من نفسه وأخلص لله جل وعلا، وكتب له من العلم ما كتب له، صار من أهل العلم، وإلا يبقى عامي ولو مكث السنين في طلب العلم. المقصود أن سؤال أهل العلم لا بد منه، وليس للعامي أن يتعبد إلا بعد أن يعرف الحكم بسؤال أهل العلم، وإذا تعبد على جهل فقد يضر نفسه أكثر مما ينفعه. نعم. وإنما تعبدهم على مقتضى قوله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، لا على ما يفهمه كثير من الناس. الذي يفهمه كثير من الناس على يفهمون من الآية أن التقوى معينة على العلم، التقوى اتقوا الله ويعلمكم الله، فالتقوى تعين على تحصيل العلم، والذي يريد أن يقرره المؤلف العكس، أن العلم يعين على التقوى، العلم يعين على التقوى، لا شك أن العلم معين على التقوى، لأن الذي يزاول التقوى ويحرص عليها وهو جاهل قد لا يصل إلى مراده، بخلاف من تعلم ثم عمل بما علم. ولا شك أن القول الأول وما يفهمه كثير من الناس له حظ من النظر، وأن التقوى تعين على تحصيل العلم، لكن المعنى من تركيب الآية اتقوا الله ويعلمكم الله، الواو هذه على ما لأن بعضهم يجعلها واو الحال، فإذا اتقيت الله فالحال أن الله يعلمك، مع أن المعروف في قواعد العربية أن الجملة المضارع تحوي ضمير وتخلو من الواو، وتخلو من الواو لا تقترن بالواو، وإذا وجدت الواو قدر بعدها ضمير يكون المضارع مسند إليه، تقدر مبتدأ ضمير يكون المضارع خبر له، وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، حوت ضميرا ومن الواو خلت، وذات واو بعد هنو مبتدأ له المضارع جعلنا مسندا، اتقوا الله يعلمكم الله، إذا جعلتها مضارع لا بد أن تقدر ضمير يعود إلى الله، والإشكال أن ضمير مع وجود الاسم مصرح به. على كل حال ننظر في بقية كلام المؤلف رحمه الله. بل على ما قرره الأئمة في صناعة النحو، أي إن الله يعلمكم على كل حال فاتقوه، فكأن الثانية سبب في الأول فترتب، وعلى فهم الأكثر العكس، الأول سبب في الثاني. نعم. فترتب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتبا معنويا، وهو يقتضي تقدم العلم على العمل، والأدلة على هذا المعنى كثيرة، وهي قضية لا نزاع فيها، فلا فائدة في التطويل فيها، لكنها كالمقدمة لمعنى آخر، وهي المسألة الثانية. ترجم البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. نعم. يقول: المسألة الثانية، وذلك أن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد أمر إلى غير أهله، والإجماع على عدم صحة مثل هذا، بل لا يمكن في الواقع. إذا أراد أن يسأل مثله، عامي مثله، يكتفي باجتهاده هو، شو له يسأل؟ لأنه لا يزيد عليه في هذا الباب. نعم. بل لا يمكن في الواقع، لأن السائل يقول: لمن ليس بأهل لما سئل عنه، أخبرني عما لا تدري، وأنا أسند أمري لك فيما نحن في الجهل به على سواء. مثل هذا لا يدخل في زمرة العقلاء، إذ لو قال له: دلني. إذا نظرنا في واقع العوام والجهل مخيم عليهم، وجدت أن من العوام من هو أنبه من بعض، وتجده يتكلم في أمور وإن لم تكن من العلم تخفى على من هو أجهل منه من العوام، فتجد هذا العامي يحسن به الظن، يظن أن عنده علما فيسأله، وهذا موجود يعني الواقع يشهد فيه، لكن هذا خطأ. نعم. إذ لو قال له: دلني في هذه المسألة. لكن لا يمكن أن يقول مثل ما قال المؤلف: هذا العامي المغرق المطبق اللي ما عنده شيء من حتى ولا من الخبرة في أمور الحياة يسأل من هو أخبر منه، ما يمكن يقول: أخبرني عما لا تدري وأنا أسند أمري لك فيما نحن في الجهل به على سواء. يعني هذا إلزام من المؤلف، وإلا ما يمكن يقول هذا. هو إلزام، إلزام، إلزام. نعم. إذ لو قال له دلني في هذه المفازة على الطريق إلى الموضع الفلاني وقد علم أنهما في الجهل بالطريق سواء لعد من زمرة المجانين، فالطريق الشرعي أولى، فالطريق الشرعي أولى، لأنه هلاك أخروي وذلك هلاك دنيوي خاصة، والإطناب في هذا أيضا غير محتاج إليه، غير أننا نقول بعده إذا تعين عليه السؤال فحق عليه أن لا يسأل إلا من هو من أهل ذلك المعنى الذي يسأل عنه، فلا يخلو أن يتحد في ذلك النظر أو يتعدد، فإن اتحد فلا إشكال، وإن تعدد فالنظر في التخير وفي الترجيح قد تكفل به أهل الأصول، وذلك إذا لم يعرف أقوالهم في المسألة قبل السؤال. أما إذا كان قد اطلع على فتاويهم قبل ذلك وأراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح، لأنه من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله وتخيره. نعم، حتى لو اطلع العامي على أقوال أهل العلم وهم الآن يسمعون في مجالسهم وفي بيوتهم من خلال وسائل الإعلام يسمعون، لكن هل للعامي أن يرجح بين هذه الأقوال ويتخير منها ما شاء وليس بأهل للترجيح؟ ليس له ذلك، وإذا اختار شيئا فإنما اختار على مقتضى هواه، وقد يكون اختياره على خلاف مقتضى هواه، لأن من العامة من عنده من الحرص التحري والتثبت تجد يختار قولا من غير مرجح معتبر عند أهل العلم، لكنه لا يرجح، لا يختار هواه. وهو في الحقيقة إذا نظرنا إليه من جهة أخرى حتى التشديد الذي حمل نفسه عليه اتباعا لهواه. نعم. حتى يكون عبدا لله وتخيره بفتح له وتخيره يفتح له باب اتباع الهوى، فلا سبيل إليه البتة، وقد مر في ذلك تقرير حسن في هذا الكتاب فلا نعيده. المسألة الثالثة، حيث يتعين الترجيح فله طريقان، أحدهما عام والآخر خاص، فأما العام فهو المذكور في كتب الأصول. حيث يتعين الترجيح، يعني في مسائل ما يتعين فيها الترجيح، يعني فيما إذا كان الاختلاف تنوع مثلا ما نحتاج إلى ترجيح، أو خلاف في ها أو الجمع ممكن، حيث يتعين الترجيح عنده أكثر من قول لكن يلزمه أن يرجح بينه. ها؟ أعوزه الجمع يتعين، متى يتعين الترجيح؟ إذا لم يستطع الجمع. نعم، إذا كانت أقوال متضادة فلا بد من الترجيح، لكن إذا كان يمكن بينها شيء من التداخل، إذا كانت الأقوال بينها شيء من التداخل فلا يتعين الترجيح، لا سيما إذا كان هناك شيء من العموم أو الخصوص أو كان الترجيح من حيث المعنى أو من حيث المعنى يعني التداخل أبس، مثل ما يقال في اختلاف التنوع. نعم. فأما العام فهو المذكور في كتب الأصول، إلا أن فيه موضعا يجب أن يتأمل ويحترز منه، وذلك أن كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة إلى الترجيح ببعض الطعن على المذهب على بعض ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم أو على، وهذا مسلوك من كثير من متعصبة الأتباع المقلدة، تجد يطعن في الإمام في أصل المذهب ويتعدى الكلام في المسألة إلى القائل. ووجد من ذلك أمثلة على مر العصور، وجد التجريح ووجد التجهيل ووجد التضليل من بعض الأتباع، كما هذا لا يوجد بين الأئمة، لأن الخلاف بينهم لا يصل إلى القلوب، لكن هؤلاء الأتباع الذين مع الجهل يستوشون مثل هذه المسائل وينفخون فيها، وطعن في الأئمة ووضعت أحاديث في ثلب بعض الأئمة وفي وضع مناقب لبعض الأئمة، كله من أجل إيش؟ التعصب. نعم. أو على أهلها القائلين بها، مع أنهم يثبتون مذاهبهم ويعتدون بها ويراعونها ويفتون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى، وهو غير لائق بمناصب المرجحين. وأكثر ما وقع ذلك في الترجيح بين المذاهب الأربعة وما يليها من مذهب داود ونحوه، فلنذكر هنا أمورا يجب التنبه لها. يعني من مما يعاب على بعض من تكلم في هذا الباب قول، ولا حقيقة نقله فيه وهو موجود بالحرف، يعني بهذا قال أبو حنيفة ولا يساوي رجح الكلب، مثل هذا يقال في أدنى مسلم فضلا عن إمام من أئمة المسلمين، قال بهذا قال مالك فأين الدين، وهذا قول فلان وهو قال من لا يؤمن بيوم الحساب، يعني هل هذا يخدم المسألة؟ هذا لو عندك نوع حق الطرف المقابل سوف يعاند ويصر ويرميك مثل ما رميته. نعم. أحدها أن الترجيح بين الأمرين إنما يقع في الحقيقة بعد الاشتراك في الوصف الذي تفاوتا فيه، وإلا فهو إبطال لأحدهما وإهمال لجانبه رأسا، ومثل هذا لا يسمى ترجيحا. وإذا كان كذلك فالخروج في ترجيح بعض المذاهب على بعض إلى القدح في أصل الوصف بالنسبة إلى أحد المتصفين خروج عن نمط إلى نمط آخر مخالف له، وهذا ليس من شأن العلماء، وإنما الذي يليق بذلك الطعن والقدح في حصول ذلك الوصف لمن تعاطاه وليس من أهله، والأئمة المذكورون براء من ذلك، فهذا النمط لا يليق بهم. والثاني أن الطعن في مساق الترجيح يبين العناد من أهل المذهب المطعون عليه، ويزيد في دواعي التمادي والإصرار على ما هم عليه، لأن الذي غض من جانبه مع اعتقاده خلاف ذلك حقيق بأن يتعصب لما هو عليه ويظهر محاسنه، فلا يكون للترجيح المسوق هذا المساق فائدة زائدة على الإغراء بالتزام المذهب، وإن كان مرجوحا فكأن الترجيح لم يحصل. الهم بالنسبة للعالم الذي يبين للناس دينهم، والداعية الذي يدعوهم إلى حظيرة التدين، الحرص على هداية الخلق، والمستفيد الأول هو، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، المستفيد الأول هو، فإذا حرص على هداية الخلق وجد في ذلك وصدق فيه لا بد أن يأتي بالأسلوب الذي يجعلهم يقبلون هذه الهداية، لا بد أن يورد ما يريد بالأسلوب المقبول الذي يجعلهم يقبلون. أما أساليب الشتم والتجريح مثل هذه الأمور تنفر وتسيء وتفسد أكثر مما تصلح. وجد من يتصدى للردود على الأئمة من المتأخرين من المعاصرين ويتمحل تضعيف الأحاديث التي اعتمدوا عليها في بناء بعض المسائل، ويطعن في رواة ماتوا من قرون من أجل إيش؟ أن ينصر مذهبه ويسقط القول الآخر بإسقاط دليله، ويستغل أدنى الشبه. الوضاح أبو عوانة اسمه الوضاح ابن عبد الله الأشكري، أراد شخص من المعاصرين المتعصبين لبعض المذاهب أن يضعف حديثا ورد من طريقه، ورد من طريقه. الوضاح أبو عوانة مخرج له في الصحيحين وغيرهما، نعم، شخص كذا القنطرة من الثقات، فظفر بشيء ظنه خفي على كبار الأئمة، وهو خطأ مطبعي في كتاب، ها، خطأ مطبعي في كتاب، بدل ما يكتب في الكتاب المطبوع الوضاح صارت الوضاح، فاستغل مثل هذا ليصيب الخبر. نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى. نعم، يبين العناد، يظهره ويوضحه. شو في نسخة يثير وإيه معنى اللي يثير؟ هذا من كلام المعلق، وهو أيضا في موجود في طبعه، والشيخ دراز فسر يبين بيثير، وهي موجودة في عدة الطبعات. والثالث أن هذا الترجيح مغرم بانتصاب المخالف للترجيح بالمثل أيضا، فبينا نحن نتتبع المحاسن صرنا نتتبع القبائح من الجانبين، فإن النفوس مجبولة على الانتصار لأنفسها ومذاهبها وسائر ما يتعلق بها، فمن غض من جانب صاحبه غض صاحبه من جانبه، فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب شكلي على الحال، كان عليها فكأن واضحة لكن مرجحة. نعم، فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه. من قرأ في كتب التواريخ وجد مناوشات مثل تاريخ ابن كثير أو قبله تاريخ الخطيب، مناوشات بين أتباع المذاهب، كل واحد ينتصر لمذهبه ويضع المذهب الآخر، وهذا لا شك أنه لو سلمت النوايا والمقاصد ما حصل مثل هذا، ولا يسند مثل هذا إلى الأئمة وحتى إلى أهل الرسوخ من أهل هذه المذاهب. أتباع يستوشون الأمور الآن عندنا على في وقتنا هذا، وبين تلاميذ الشيوخ الذين يقيئون الناس العلم، شوفوا شو كتب عنهم بتويتر، شو يقولون، نفس الشيء، ما أشبه الليلة بالبارحة. نعم، وبدايتها قال شيخنا أعلم من شيخك، أو شيخنا يصبح كذا، أو شيخك ما يسوي كذا، ثم شبت بينهم، ولكل قوم وارث، والشيوخ في غفلة عن هذا كله. نعم، فكأن المرجح لمذهبه على هذا الوجه غاض من جانب مذهبه، فإنه تسبب في ذلك، لأنه هو اللي تسبب في ذمه، لما ذم المذهب أرباب المذهب المذموم ذموا مذهبه وذموا إمامه معه، مثل ما جاء في لعن الله من لعن والديه، لعن بالفعل لعن والديه، لا، لكن سب أبا الرجل وسب أبا، سب أمه وسب أمه، وهذا حنفي ذم الشافعي، فجاء الشافعي ذم الحنفي، وهكذا. الله المستعان. فإنه تسبب في ذلك كما في الحديث إن من أكبر مشكلة بعض الأمور وصلت إلى الأعراف، صلى الله عليه وسلم، وصلت إلى الأعراف، تعدد مسألة العلم وتعدد مسألة الفهم والقدرة على إيصال الأمر، تعدد، صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه تسبب في ذلك كما في الحديث إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قال: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فهذا من ذلك. وقد منع الله أشياء من الجائزات لإفضائها إلى الممنوع، كقوله: لا تقولوا راعنا، وقوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وأشباه ذلك. ولذا جاءت الشريعة بسد الذرائع. نعم. والرابع أن هذا العمل مورث للتدابر والتقاطع بين أرباب المذاهب، وربما نشأ الصغير منهم على ذلك حتى يرسخ في قلوب أهل المذاهب بغض من خالفهم فيتفرقوا شيعا. وقد نهى الله تعالى عن ذلك وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الآية. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقد مر تقرير هذا المعنى قبل. فكل ما أدى إلى هذا ممنوع، فالترجيح بما يؤدي إلى افتراق الكلمة وحدوث العداوة والبغضاء ممنوع. ونقل الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسبقا قرر المؤلف رحمه الله أن اختلاف الصحابة ليس من هذا النوع، وأنه لا يترتب عليه بغضاء ولا شحناء، ولم يكونوا شيع، وهكذا الاختلاف بين الأئمة. نعم. ونقل الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإن لم يصحح سنده أنه لما أرسله الحطيئة من الحبس فيه جائزة، لأنه مرسل، أرسل لما أرسل الحطيئة، أرسله يعني أطلقه من الحبس، أرسله يعني أطلقه من الحبس، حبسه لأنه هجى الزبرقان، ما خلى أحد، ما هجى، هجى نفسه، وهجى أمه وهجى أباه، وأخل ما ترك أحد، وزوجته عاد أشد، فحبسه عمر رضي الله عنه ثم استرحم بالقصيدة المعروفة، فأرسله يعني أطلقه من الحبس ونصحه. نعم. أنه لما أرسل الحطيئة من الحبس فيه جائز زبرقان بن بدر قال له: إياك والشعر. قال: لا أقدر يا أمير المؤمنين على تركه، مأكلة عيالي ونملة على لساني. قال: نعم، نملة ما يستطيع أن يترك، مثل ما يقول حكة لسان، ها؟ شو نملة؟ لا، نملة على لساني، تدبي وتمشي وأنت لو ما قصدت. قال: فشبب بأهلك وإياك وكل مدحة مجحفة. قال: وما هي؟ قال: تقول بنو فلان خير من بني فلان، امدح ولا تفضل. قال: أنت يا أمير المؤمنين أشعر مني، يعني أعرف بمقاصد الشعر مني. نعم. فإن صح هذا الخبر وإلا فمعناه هو مرسل على كل حال، ولا يطلب فيه أجود الأسانيد في مثله. نعم. وإلا فمعناه صحيح، فإن المدح إذا أدى إلى ذم الغير كان مجحفا، والعوائد شاهدة بذلك. والخامس أن الطعن والتقبيح في مساق الرد أو الترجيح ربما أدى إلى التغالي والانحراف في المذاهب زائدا إلى ما تقدم، فيكون ذلك سبب إثارة الأحقاد الناشئة عن التقبيح الصادر بين المختلفين في معارض الترجيح والمحاجة. قال الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالة إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهال أهل الحق، أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء، ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والإزدراء، فثارت من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة، ورسخت في قلوبهم الاعتقادات الباطلة، وتعذر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها، حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها. العلماء الراسخون يتلطفون في تغيير ما حصل من فساد بسبب هؤلاء الجهال، يتلطفون ويعتذرون ويبذون محاسن من حصل له شيء من الذم أو السب، من أجل أن تعود الأمور كما يقال إلى مجاريها. لكن قد يكون الأمر أعظم والإفساد أكبر، لكن على العالم وطالب العلم أن يسعى في الإصلاح لا في الإفساد. نعم. حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا بها في الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة، ولولا استيلاء الشيطان بواسطة العناد والتعصب للأهواء لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستقرا في قلب مجنون فضلا عن قلب عاقل. لكنه الإلزام، نطق بشيء فألزم به أو قبح من أجله فالتزم بما فوقه وما هو أشنع منه، يعني مثل ما قلنا في مقالة من قال سبحان ربي الأسفل، مثل استدراج عوم المعاملة فيها شيء من السخرية والسب فالتزم بها وما هو أشد منها، وهكذا. الله المستعان. نعم. هذا ما قال وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية. وقد جاء في حديث الذي لطم وجه اليهودي القائل والذي اصطفى موسى على البشر أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لا تفضلوا بين الأنبياء أو لا تفضلوني على موسى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتفضيل أيضا. فذكر المازري التفضيل منصوص عليه في القرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الصحيح أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم جاء النهي عن التفضيل. فالعلماء قالوا إن التفضيل المنهي عنه الذي يتضمن تنقص المفضول، أو إذا كان المفضول بصدد أن يتنقص لأنه بدر منه ما يفهمه بعض الناس أنه نقص، أو هو في بالنسبة لمقامه قد يحمل على أنه نقص لأنه من باب خلاف الأولى. فلا شك أن التفضيل وارد في النصوص الصحيحة وفي القرآن، ولكن يتحاشى مثل هذا التفضيل لئلا يسترسل المفضل فيتنقص المفضول. نعم. فذكر المازري في تأويله عن بعض شيوخه أنه يحتمل أن يريد لا تفضل بين أنبياء الله تفضيلا يؤدي إلى نقص بعضهم. قال وقد خرج الحديث على سبب وهو لطم الأنصاري وجه اليهودي، فقد يكون عليه الصلاة والسلام خاف أن يفهم من هذه الفعلة انتقاص حق موسى عليه السلام، فنهى عن التفضيل المؤدي إلى نقص الحقوق. قال عياض وقد يحتمل أن يقول هذا وإن علم بفضله عليهم وأعلم به أمته، لكن نهاه. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم بفضله عليهم، يعني على الأنبياء، وأخبر أمته بذلك الفضل، لكن نهاهم عن ذلك ليقطع دابر الخوض في الأنبياء وأعراضهم ومقاماتهم، فمن باب حسم المادة قال لا تفضل بين الأنبياء. نعم. لكن نهاه عن الخوض فيه والمجادلة به، إذ قد يكون ذلك ذريعة إلى ذكر ما لا يحب منهم عند الجدال، أو ما يحدث في النفس لهم بحكم الضجر والمراء، فكان نهيه عن الممارات في ذلك ك كما نهى عنه في القرآن وغير ذلك. هذا ما قال وهو حق، فيجب أن يعمل به فيما بين العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء. يعني كذلك حتى بين العلماء لا يفضل بينهم، لئلا يتطرق المفضل إلى تنقص المفضول. نعم. فصل. وأما إذا وقع الترجيح بذكر الفضائل والخواص والمزايا الظاهرة التي يشهد بها الكافة فلا حرج فيه، بل هو مما لا بد منه في هذه المواطن، أعني عند الحادث إليه. وأصله من الكتاب قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الآية بين أصل التفضيل، ثم ذكر بعض الخواص والمزايا المخصوصة بها بعض الرسل. وقال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وفي الحديث من هذا كثير، كقوله لما سئل: من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر. وفي رواية أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. قال له: بلى، لي عبد. ما قال الله أعلم، فنبه بمقام الخضر والأمر بالذهاب إليه والإفادة منه. نعم. قال له: بلى، لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك. الحديث: واستب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله. وفي رواية: لا تفضل بين الأنبياء، فإنه ينفخ في الصور. في بعض الروايات: أم جوزي بصعقة الطور، يعني ما صعق مع الناس لأنه جوزي بصعقة الطور. نعم. فهذا نفي للتفضيل مستند إلى دليل، وهو دليل على صحة التفضيل في الجملة إذا كان ثم مرجح. وقال: كمل. لكن يبقى أن التفضيل بمزية واحدة لا يعني التفضيل الإجمالي من جميع الوجوه، ولا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأفضل الخلق وأكرمهم على الله، لكن كون إبراهيم يكسى قبله يوم القيامة أو موسى يبعث قبله في مزية واحدة، في فضيلة واحدة، في خصيصة واحدة، لا يعني أنه أفضل منه إجمالا. فمحمد عليه الصلاة والسلام خصائصه ومزاياه وفضائله التي فاق بها غيره لا يمكن أن يدانيه فيها أحد. نعم. وقال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال للذي قال له: يا خير البرية، ذاك إبراهيم. وقال في الحديث الآخر: أنا سيد ولد آدم. وأشبهه مما يدل على تفضيله على سائر الخلق. وليس النظر هنا في وجه التعارض بين الحديثين، وإنما النظر في صحة التفضيل ومساغ الترجيح على الجملة، وهو ثابت من الحديثين وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس، خير الناس قرني، أو القرن الذي بعثت فيه، مقصودا أو خيركم قرني في ألفاظ متعددة. نعم. وقال ابن عمر كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة وهم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما يعني من حيث الرسم والكتابة، لا أنهم يختلفون في ثبوت شيء منه، فهذا أمر مقطوع به ولا يقبل الاختلاف. نعم. فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: خير ذول الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل ذول الأنصار خير. وقال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال عبد الرحمن بن يزيد: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. ولما حضر معاذ الوفاة قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: والتمس العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. الحديث. وكل هذا فيه نوع تفضيل. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وما جاء في الترجيح والتفضيل كثير لأجل ما ينبني عليه من شعائر الدين. والعلماء يذكرون في مناقب الأئمة التي ألفت فيهم بعض المرجحات لبعضهم على بعض، سواء كانت إجمالية أو تفصيلية، لأن الترجيح في المسائل العلمية قد يتعذر من خلال طرق الترجيح المعروفة للمسائل ذاتها، فيرجحون بين الأقوال باعتبار القائلين. يعني إذا استغلق الأمر في المسألة فيرجحون باعتبار القائلين، لأن هذا الإمام أعلم وأورع وأتقى لله وأوسع مثلا اطلاع وأبعد نظر في المسائل، فمن تعذر عليه الترجيح من خلال المسائل أنفسها رجح ولو باعتبار القائلين، فيحتاجون إلى بيان فضائل لبعض الأئمة التي من خلالها يترجح بها على غيره. نعم. وجميعه ليس فيه إشارة إلى تنقيص المرجوح، وإذا كان كذلك فهو القانون اللازم والحكم المنبرم الذي لا يتعدى إلى سواه. وهو التفضيل. نعم. وكذلك فعل السلف الصالح. فصل. وربما انتهت الغفلة أو التغافل بقوم ممن يشار إليهم في أهل العلم أن صيروا الترجيح بالتنقيص تصريحا أو تعريضا دأبهم، وعمروا بذلك دواوينهم وسودوا به قراطيسهم، حتى صار هذا النوع ترجمة أو ترجمة من تراجم الكتب المصنفة في أصول الفقه أو كالترجمة، وفيه ما فيه مما أشير إلى بعضه، بل تطرق الأمر إلى السلف الصالح من الصحابة فمن دونهم. فرأيت بعض التأليف المؤلفة في تفضيل بعض الصحابة على بعض على منح التنقيص بمن جعله مرجوحا وتنزيه الراجح عنده مما نسب إلى المرجوح عنده، بل أتى الوادي فأطم على القرى، فصار هذا النحو مستعملا فيما بين الأنبياء. وتطرق ذلك لو هذا ما زال موجودا التنقيص مما يسمى في اللغة الدارجة بين المثقفين الصعود على الأكتاف، يسأل عن زيد من الناس فيذمه ويتنقصه لأنه على حد زعمه وظنه أنه لن يرتقي في عين السائل حتى ينقص قرينه أو زميله، مع أنه إذا مدحه بما فيه وأثنى عليه وقصده بذلك أن يقتدى به ويؤخذ بما يوجه إليه كان أجره عظيما عند الله جل وعلا، لأنه نشر لمحاسن هذا الشخص الذي يقتدى به ويؤخذ من علمه. ولكن بعض النفوس الرديئة التي تظن أنها لا يمكن أن تصعد إلا على حساب فلان أو علان، هؤلاء حياتهم في حقيقتها مرة، نسأل الله العافية. نعم. فصار هذا النحو مستعملا فيما بين الأنبياء، وتطرق ذلك إلى شرذمة من الجهال فنظموا فيه ونثروا، وأخذوا في ترفيع محمد عليه الصلاة والسلام وتعظيم شأنه بالتخفيض من شأن سائر الأنبياء، ولكن مستندين إلى منقولات أخذوها على غير وجهها، وهو خروج عن الحق. وقد علمت السبب في قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء وما قال الناس فيه، فإياك والدخول في هذه المضايق ففيها الخروج عن الصراط المستقيم. وأما الترجيح الخاص فلنفرد له مسألة على حدة، وهي المسألة الرابعة. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على لا، الترك ما يترك، مثل هذا يؤخذ منه بقدر ما يفيد ويحذر منه بما عنده من مخالفات، وإن وجد غيره مما لا مطعن فيه فهو بلا شك، لأن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك. لا، أنت ما عليك من أصحابه، عليك منها. المذاهب الضالة تنقض مثل ما فعل شيخ الإسلام رحمه الله، وتكلم في أصحابها بقدر الحاجة. إيه، هذا إذا خشيت على أن يسب الحق فإنه لا يجوز لك أن تسب من يتسبب في سب الحق أو في سب معبوده أو إله. شيخ حديث أفهمه ضعيف، لكن مثل ما يتتبع ولا يستقصى.